وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي الصفة الثانية، وهي تبين حالهم وصفتهم مع غيرهم. وقول الله تبارك وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لن يقابلوهم عليه بقول سيء مثله. من صفات عباد الرحمن أنه لا يقابل السيئة بالسيئة، ولا يقابل القول السيء بالقول السيء، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما، لا تزيده شدة الجاهل عليه صلى الله عليه وسلم إلا حلما. والحلم رغم قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقتص من هذا الإنسان، أو أن يقتل هذا الإنسان، أو أن يؤدب هذا الإنسان، وكثيرا هذا معلوم ومعروف ومشهود، أنه كلما أساء أو في أكثر الأحيان عندما يسيء إنسان أمام النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، نجد عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه بالسيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في أكثر من مرة دعه يا عمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عنده القدرة على أن يقتل هذا المسيء، لكن يحلم ويصبر، فلا تزيده صلى الله عليه وسلم شدة الجاهل عليه إلا حلما. هذه من صفات عباد الرحمن، لا يقابل القول السيء بقول سيء مثله. الإمام الشافعي رحمه الله يقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأبى أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. عود البخور كلما أشعلت فيه النار كلما أعطاك رائحة طيبة. والسفيه مع الإنسان الخلوق صاحب الخلق العظيم وصاحب خلق الحلم والأدب، فالأدب عكس السفة. فالإنسان الحليم إذا ما تعامل مع إنسان سفيه جاهل فإنه يصبر على جهله ويحلم عليه، ويزيد هذا السفيه إشعالا في هذا الإنسان، لكن هذا لا ينتج في النهاية، لا ينتج في النهاية إلا الرائحة الطيبة، المعاملة الطيبة، مقابلة السيئة بالحسنة، كعود زاده الإحراق طيبة. واعلم أنك ما دمت قد سلكت طريق الحق وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فاعلم أن الناس جميعا لن يرضوا عنك. هكذا هو حال الدنيا، هكذا هي سنة الله عز وجل في كونه في الخلق. ما دمت قد أمرت بمعروف ونهيت عن منكر وقدمت النصيحة للغير، فلن يقبل كل الناس نصيحتك، ولن يلتزم كل الناس ويسلكوا الأمر بالمعروف وينتهوا ويتجنبوا عن طريق المنكر، بل ستجد منهم من يعاديك، ومن يكذبك، ومن يسيء إليك، ومن يعاملك بجهل، فكن معه حليما. انظر إلى قول لقمان عليه السلام ورحمه الله، قوله لابنه قال يا بني أقم الصلاة، إذن الصلاة ستنفعه وحده، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذه تنفعه وحده أم تعود بالخير عليه وعلى الغير؟ وأمر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر، فلذلك بعدها مباشرة قال واصبر على ما أصابك. ما دمت ستأمر بمعروف وتنهى عن منكر فلن يرضى كل الناس عنك. هكذا هو حال الدنيا. ووالله كما يقول القائل لو صحب المرء جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له زوجة وله ولدا، هذا قولهم في الله خالقهم زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف إذا قيل فينا بعض ما قيل. هذا هو حال الدنيا. فعلى الإنسان العاقل المسلم الذي يكون حقا من عباد الرحمن إذا ما أساء إليه جاهل عليه أن يقابل هذا الجهل بالحلم، ولا يرد السيئة إلا بالحسنة. الجهل هو السفة وهو قلة الأدب، والجاهلون هم السفهاء وهم قليل الأدب. عاملهم عباد الرحمن بأنهم قالوا لهم سلاما. سلاما للعلماء في هذه الكلمة أقوال. سلاما يعني لا يجهلون على أحد، وإن جهل هذا الإنسان عليهم فإنهم حلموا عليه. وقال العلماء أيضا سلاما يعني قولا سديدا يسلمون به من الإيذاء والإثم، يعني لا يردون عليهم ردا يجعلهم يسيئون إليهم، بل يردون عليهم ردا ويقولون لهم قولا حسنا، بحيث يسلم عباد الرحمن من إيذاء هؤلاء الناس وهذا الإنسان، لأنه جاهل، لأنه سفيه، لأنه قليل الأدب. وقيل سلاما إذا واجههم السفهاء بالسيء من القول وبالفحش من الكلام قالوا لهم سلاما، يعني تسليما منكم، يعني نسلم منكم ومن إيذائكم لنا، وهو سلام متاركة وابتعاد وليس سلام تحية، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه ولقومه. فعباد الرحمن لا يقابلون فحش القول بفحش مثله، لا يقابلون فحش القول بفحش مثله. فهذا ما رماهم السفهاء، إما إن رموهم بكلمة نابية أو قولة ساقطة أو عبارة خبيثة فاحشة، أعرض عباد الرحمن عن هؤلاء السفهاء، ابتعدوا عنهم ولم يخالطوهم. وما أكثر هذا وخاصة نراه في هذه الأيام، سواء في أجهزة الإعلام أو في المعادين لقضية الإسلام، وإن كانوا هم في بطاقاتهم الشخصية يحملون في خانة الديانة مسلم. منهم من يتكلمون الآن على شاشات الفضائيات ليشوهون صورة العلماء. العلماء الذين لا يصل العبد إلى ربه إلا من خلال هؤلاء العلماء بتعلم دينه ليعبد ربه عز وجل على علم. العلماء الذين قال رسول رب الأرض والسماء فيهم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ومعلوم أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى من في هذه الأمة، بل وأعلى منزلة ومرتبة في خلق الله تبارك وتعالى جميعا، من لدن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فأفضل خلقه هو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيبين يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فضل العالم على العابد كفضل يعني أعلى منزلة في هذه الأمة على أدناكم يعني على أقل إنسان له منزلة في هذه الأمة هذا هو فضل العالم على العابد. وكثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد سواء في قصص نبوية كقصة القاتل 100 نفس لما سأل الرجل الذي قتل 99 نفسا عن أعلم أهل الأرض لماذا سأل عن أعلم أهل الأرض ليدله على طريق صحيح للعودة إلى الله جل في علاه فلما دله الناس على عابد لم ينفع حتى هذا العابد بسبب عدم العلم لم ينفع حتى بعبادته نفسه فكان جزاء جهله أن قتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في قولة عظيمة تلخص هذا الأمر فيقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن فالذي لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هنا كما فسرها الصحابة وأكثر المفسرين في المقام الأول أهل الذكر هم العلماء. الآن الحملة الإعلامية الشرسة التي تشوه صورة العلماء وصورة الإسلاميين في وجوه الناس إنما هدفها هي إبعاد وتوسيع الفجوة والهوة بين الناس وبين الدين نفسه ليس بين العلماء. هم لا يعادون العلماء ولا يعادون الإسلاميون وإنما يعادون الإسلام ولا يصرحون. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لقد تضمنت هذه الآية الكريمة صفتين من أهم صفات المؤمنين وأجلها. أولها السكينة. أولهما السكينة والثانية التواضع. الدليل على ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ضربه قومه فأدموه يعني خرج منه الدم وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا يقابلون الإساءة بالحسنة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما لم يضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله إلا أن يقاتل الكفار وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. إذن فهو يحلم صلى الله عليه وسلم. وعن عياض رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وما أكثر البغي في هذه الأيام سواء كان باليدين أو باللسان ولا يبغي أحد على أحد. اليوم على سبيل المثال اليوم الكثيرون يعدون إعدادا ويبيتون نية إما لقتل الآخر وإما لإهانة الآخر وإما لسب الآخر والهدف من وراء ذلك كله تخريب مصرنا حفظها الله. إذن من صفات عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يقابلون السيئة بسيئة مثلها، وإنما يقابلون السيئة بالحلم والعفو والصفح. الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن تهجدهم بالليل. قال الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهذه من صفاتهم مع خالقهم تبارك وتعالى. رأينا أن الصفة الأولى صفة التواضع هي صفة من صفات عباد الرحمن بينهم وبين الناس، والصفة الثانية من صفات عباد الرحمن العفو عن المسيء وعدم مواجهة الجاهل بجهل مثله، فهذه صفة معاملتهم مع الناس. أما الآن في هذه الصفة هي صفة تبين تعاملهم مع رب الناس تبارك وتعالى، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فهي من صفاتهم مع خالقهم ومعاملتهم مع ربهم. يبيتون، البيتوتة هي أن يدرك الليل، يدخل على الإنسان الليل سواء نمت فيه أم لم تنم، بمجرد دخول الليل تسمى بياتا. سجدا هي جمع ساجد، قياما هي جمع قائم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال العلامة الجمل في حاشيته على الجلالين ويضعف أن تكون تامة، أي يدخلون في البيات، وسجدا هي حال، ولربهم متعلق بسجدا، وذكروا هذا الوصف دون لفظ الجلالة. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى، وإنما ذكرت لربهم، كل ذلك للإشارة إلى قيامهم بخدمة سيدهم وغامرهم بإحسانه ومربيهم، فالرب هو المربي، الرب هو المربي. فالله تبارك وتعالى يربي العبد بنعمه عليه، ويربي العبد كذلك بسلب بعض النعم منه. الله عز وجل يربي العبد بإعطائه بعض النعم، ويربيه بأخذ بعض النعم منه، لأنه رب، ولله المثل الأعلى. أحيانا أنت عندما تربي ولدك الصغير على شيء أو خلق أو شيء ما، فإنك إما أن تربيه بإعطائه أشياء أو بمنعه أشياء. الرب هو المربي، وهم عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما. وتخصيص البيتوتة أي الليل في القيام، لأن العبادة في الليل أحضر وأبعد عن الرياء، لأن الإنسان لو صلى مثلا في النهار أمام الناس يكون إقباله على رب الناس أقل مما يقبل بقلبه على ربه في الليل والناس لا يرونه. لهذا خص الله تبارك وتعالى البيتوتة خلص الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما. لكن معلوم أن في الصلاة يكون القيام أولا وليس السجود، القيام أولا ثم السجود. لكن هنا في هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول يبيتون لربهم سجدا وقياما، فقدم السجود على القيام. لماذا؟ لأن السجود أكمل درجات الخشوع، ولأن العبد يكون فيه أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ولأن العبد عندما يسجد فإنه يحقق منزلة العبودية والذل لرب البرية، لهذا قدم السجود على القيام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومن صفات عباد الرحمن أن قلوبهم لا تخلو من ذكر الله الملك الواحد الديان أبدا، لا تخلو قلوب عباد الرحمن من ذكر الملك الواحد الديان، وأنهم يقضون نهارهم في كفاح وفي عمل، ف فإذا جنهم الليل أقبلوا على ربهم بالعبادة وبالطاعة وبالذكر وبالدعاء، راكعين ساجدين قائمين لرب الأرض والسماء. والليل كما بينا هو أنسب الأوقات للعبادة ولمناجاة الإله جل في علاه، حيث تسكن النفوس وتهدأ القلوب، وحيث يهدأ ضجيج الحياة ولغط الأحياء أثناء النهار. الليل هو الوقت الذي يخلو فيه كل حبيب بحبيبه، فيخلو عباد الرحمن بربهم. وقد نوه القرآن بشأن العبادة في أوقات الليل، وما للعابدين في تلك الأوقات من رضا ومن رضوان. يقول الله الملك الواحد الديان في محكم آيات القرآن: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لماذا قرآن الفجر تحديدا؟ لماذا لم يكن أي قرآن آخر؟ يعني في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لماذا الفجر؟ لماذا الفجر مشهودا؟ لأن هذا هو الوقت الذي نام فيه الكسالى، ونام فيه الذين يزعمون محبة الرحمن بالكلام باللسان دون حقيقة الأفعال. أما المحبون حقا، العابدون لربهم صدقا، فهؤلاء الذين تتململ جنوبهم عن المضاجع، لا يحبون النوم، وإن ناموا يتقلبون في حالة أنهم لا يستريحون في النوم، لأن راحتهم هي القيام بين يدي الرب. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذا وقت في وقت الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن فالقرآن في سورة الإسراء يحث على قيام الليل، على الخلوة بالرب تبارك وتعالى، على أن تأنس بالله عز وجل. كذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فجاء هنا ذكر قيام الليل. كذلك قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما ينامون ويستريحون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذا ما جاء في سورة الذاريات. وقول رسول رب الأرض والسماوات: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي محمد الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه، لا يستطيع أن يقف على أقدامه من طول قيام الليل. قالت: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هل فقط أعبد الله عز وجل على أن يعطيني أو أن يرزقني؟ ألا أعبد الله عز وجل شكرا له، وهو أحق من يشكر جل في علاه؟ وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه في الليل مصليا إلا رأيته. يعني ما من ليلة أردت أن ترى هل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ففي أي ليلة طوال العام تجده يصلي الليل قياما لله الملك الواحد الديان، ولا نائما إلا رأيته. وإن أردت أن تراه نائما بالليل رأيته كذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظم الوقت بين قيام الليل وبين النوم، وبين العمل وبين الدعوة، وبين كذا وبين كذا. فكان صلى الله عليه وسلم يحسن أن يعامل الناس وأن يعبد رب الناس تبارك وتعالى. فكانت الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن قيام الليل. الصفة الرابعة خوفهم من عذاب جهنم. كيف هذا؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أرجو أن نحفظ هذه الصفات جيدا وأن نتخلق بها ونتصف بها. الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن التواضع، التواضع مع الخلق. الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن أنهم في معاملتهم مع الناس لا يسيئون ويحلمون على الجاهل. الصفة الثالثة قيام الليل والعبادة لله جل في علاه. الصفة الرابعة خوفهم من عذاب جهنم. والخوف ليس مجرد أن تشعر بخوف ثم لا يؤثر هذا ولا يظهر على عملك. كثير من الناس لو سألته هل تعلم أن في الآخرة نار؟ يقول لك نعم. هل تعرف أن في الآخرة جنة؟ يقول لك نعم. لكنك لو نظرت في حاله وتأملت حياته وجدته يعمل أعمالا تدخله النيران وتبعده عن الجنان. فما فائدة العلم إذن؟ ما فائدة أنه عارف دون أن يعمل؟ لا فائدة. هذا كمثال إنسان وضع له إناء طعام وضع فيه سم، وآخر وضع فيه له طعاما ليس فيه سما، ثم علم أن هذا فيه سم وأنه يهلكه، وأن الطعام الآخر لا سم فيه، ثم مد يده على الطعام الذي فيه السم وأكل، فعلمه ومعرفته بهذا لم تنفع. وقد سمى الله تبارك وتعالى في القرآن أناسا علموا علما لم يعملوا به، فوصفهم الله تبارك وتعالى بالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار الذي يحمل كتبا كبيرة. هل عادت عليه بثقافة أو معرفة؟ الجواب لا. فمن الناس من يكون عنده علم مثلا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين وأن يتوب علينا وعلى المسلمين جميعا. هذا الذي يدخن سيجارة، هل تشك مجرد شك أنه عنده علم بأن السجائر تغضب الرب، وأن الله عز وجل لا يحب هذا منه، وأنها محرمة في القرآن والسنة؟ الجواب أنه يعلم، لكن علمه هذا هل منعه من تدخين سيجارة؟ نسأل الله له الهداية. هذه المرأة التي تسير متبرجة كاسية عارية، هل هي لا تدري ولا تعلم أن الله عز وجل حرم عليها هذا؟ الجواب طبعا لا. لكن لماذا تصنع هذا؟ إنها ليست عبدة لله، إنما عبدة لهواها. هي تعبد الموضة، تعبد نظر الناس. إذن القضية في العلم أن أن يكون عندك علم فتعمل به. علمت أن هناك نار فخاف منها. كيف تخاف من النار؟ أن تعمل بعمل يبعدك عن النار، يدخلك الجنان، يستجلب لك رحمة الرحيم الرحمن. من صفات عباد الرحمن خوفهم من عذاب جهنم، في قول الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. بعد أن مدح الله سبحانه وتعالى عباده بقيام الليل وسجودهم له، ذكر الله عز وجل خوفهم وخشيتهم من عقابه. انظر متى ذكر الله عز وجل أنهم يخافون من النار؟ بعد أن قاموا الليل للملك الواحد القهار، بعد أن تقربوا إلى الله عز وجل بالعبادة. فرغم تقربهم بالعبادة والطاعة إلا أنهم يخافون من النار، فكيف يكون حال من لم يتقرب بالعبادة والطاعة؟ هذا أولى به وحري به. فالله عز وجل بعد أن مدح عباده بقيام الليل وسجودهم له، ذكر خوفهم وخشيتهم من عقابه، فهم لم يفتروا بعبادتهم إياه ولا يرون فيها سببا لدخولهم الجنة، بل يرون أن النجاة من عذاب الله يكون بفضل الله وبرحمته، ليس بعبادتهم أن ينجون من النار، وإنما برحمة الرحيم الغفار. والذين يقولون، يعني في عامة أحوالهم يقولون: يا ربنا بفضلك وبإحسانك علينا اصرف عنا عذاب جهنم، بأن تبعده عنا وتبعدنا عنه، اللهم آمين. إن عذابها كان غراما، يعني عذابها كان لازما ودائما غير مفارق. والغرام كما هو في الصحاح معناه الشر الدائم والعذاب. ومعنى الآيات الكريمة أنهم يعبدون ربهم وهم من عذابه مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. فمنهم من طمع في رجاء رحمة ربه تبارك وتعالى، وخوف وخشية من بأسه ومن عقابه. وهكذا هو حال المؤمنين بالله، لا يأس من روح الله ولا أمن من بأس الله وعذابه. حال المؤمن الصادق مع ربه أنه لا ييأس من رحمة الله، إن وقع في الذنوب والمعاصي لا ييأس. لماذا؟ لأن الله عز وجل غفور رحيم. وإن فعل الطاعات والقربات لا يأمن من مكر الله. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رغم ما كان عليه من مكانة عظيمة، مبشر بالجنة، صاحب رسول الله، أثني عليه في القرآن، ثاني اثنين إذ هما في الغار، الذي قال عنه النبي المختار صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وكثيرة الخير الكثير، يضيق المقام أن نذكر هذا الفضل الذي ذكره وهذا الثناء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، وهو الصديق وسمي صديقا من السماء. لم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، بل الذي سماه هو الله نفسه، أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عدت إلى قريش وأخبرتهم أنني أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء، ثم عدت من السماء إلى بيت المقدس، ثم عدت من بيت المقدس في بلاد الشام إلى مكة، كل ذلك في جزء يسير من الليل، لن يصدقني يا جبريل أي أحد. فقال: يصدقك أبو بكر وهو الصديق. فسمي أبو بكر الصديق من يومها، سمي من السماء. ورغم هذا كله يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لا آمن مكر الله أن يخرج قدمي التي دخلت الجنة منها. فحال المؤمن لا يأمن مع الطاعة من مكر الله، وفي نفس الوقت لا ييأس من روح الله، إن وقع في ذنوب ووقع في معاصي لأنه بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لذلك أقول لك إبليس لعنة الله عليه، وانظر وافهم، لما دعا الله تبارك وتعالى دعوة قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون وهو شر الخلق، استجاب الله عز وجل دعاءه وقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فاستجاب الله عز وجل دعاء أشر عباد الله. ألا يدلك هذا على أنك حتى ولو وقعت في شر ووقعت في ذنب ووقعت في معصية أن تدعو الله بأن يتوب عليك وأن يغفر لك؟ لأن من حال المؤمنين الصالحين ومن حال عباد الرحمن أنهم لا ييأسون من روح الله ولا ييأسون من رحمة الله. نسأل الله جل في علاه أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا يا ملك يا وهاب من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا ربنا أمن بلاد المسلمين، اللهم يا ربنا أمن بلادنا، احفظ بلادنا. اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر يا رب العالمين من المعتدين ومن الخائنين ومن المنافقين ومن الكائدين. اللهم يا ربنا من كاد للإسلام وللمسلمين ولمصرنا ولبلاد المسلمين فاجعل يا ربنا كيده في نحره، واجعل يا ربنا تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم يا ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا ربنا اجعل هذا البلد آمنا سخاء رقاء وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.